تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأول للجيش الشعبي الكوري بركة التحنية من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم الخامس من هذا الشهر. تقدم مرسلها للقائد الأول كيم جونغ أون بالتحاني بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد القديم كيم جونغ إيل، واتمنى له صحة جيدة ولعائلته سعادة وكذلك للشعب الكوري الصديق تقدما وازدهارا أكبر، كما أورب أنفاق الاحترام للقائد الأول كيم جونغ أون.